بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفكرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأبصار ونصف النية وقص الشارب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الشارب وغسل البراجم ونفخ اللبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء عن الاستنجاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالفطرة، خصال الفطرة، يعني خصال السنة التي فطر الله عليها العباد وشرع لها سبحانه وتعالى، وجعل استحسانها مفطورا في العقول، تشهد بحسنها العقول الصحيحة كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في السواك، وهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد قصد السارب قلم الأظفار ونفخ الأبار. كلها من الفطرة، مما فطر الله العباد على استحسانها وفضلها، وجاءت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الختان وخذ القلفة التي فطر في البشر من الصبي، وقلفة الفطرة في فرج المرأة من البنت صغيرة في على الفرج، كان يقال لها ختان. قطرها بالليلة يقال لها ختان. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، لأن هذا ختان واجب، والأكثرون على أنه سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، ولكن في حق الرجال أوجب وآكد. والاستحداد حلق العانة من الحديد والنص، هذا هو الأفضل. وإذا أخذ العانة بغير الحديد في الأدوية فلا بأس. كذلك قص الشارب سنة، ورم الجزر نفخ الإبط، كلها من أحسن الفطرة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 ليلة، وقد في قص الشارب ورم الظهر نفخ الإبط وحلق العانة على الفطرة أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن السنة والعناية بهذه الأشياء والحرص على تعاطيها طاعة لله ورسوله وأخذ بالسنة وسارا عليها. في حديث عائشة: الفطرة عشر من الفطرة: قص الشارب وإفاء اللحية والسواك، قص الشارب قلم الأظفار نتف الإبط حلق العانة قص البراجم، يعني المفاصل، قص اليدين والرجلين عند الوضوء، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة هل تكون المنظرة، والصوم وانها ختان، العاشرة ختان كما تقدم في حديث أبي هريرة. ففي قص الشارب وإفاء اللحية من الفطرة، وهو مع ذلك واجب، لأن الرسول أمر بذلك، أمر بإعفائها وقص الشارب، فهي فطرة هي واجبة، كما أن الختان من الفطرة هو واجب عند جميع أهل العلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وعفوا لها خالف المشركين، قص الشوارب ووفروا لها خالف المشركين، قص الشوارب وعفوا لها خالف المجوس. قص الشوارب واجب وإعفاء لها وتوفيرها واجب، لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من 40، لا يتجاوز 40 ليلة. أما اللحية فلا يخلص منها، بل يجب إعفاؤها توفيرها وإرخاؤها، ولا يجوز أخشي منها. أما الشارب فإنه قص والإحساء، والأظفار كذلك، نفخ الإبط، حلق العانة، كل هذه من السنن. ونفخ الإبط أفضل، وإن أخذه بغير نفخ فلا بأس. حلق العانة في الظروف أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس. المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله جميعا. لا يتأخر من غيره. لا يخاف قبل أربعين، لا يتأخر أكثر من غيره. الله

يدع ما أوجب الله، بل يلتزم بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقف عند حدود الله. ثم إذا زاد على هذا من التطوعات، صدقات النوافل، صلاة نافلة، صوم نافلة، حج نافلة، هذا كله خير إلى خير. وهكذا الأذكار والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار خير إلى خير. فالمؤمن يتمنى من كل خير ويسابق إلى خيرات ويسارع إلى أنواع الخير حتى يزداد فضله وأجره، وحتى ترتفع منزلته في الآخرة في دار الكرام. كلما زاد العبد الخير زاد الله له في الأجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالتزود من التقوى فيه خير العظيم، وتزودوا فإن خير ذلك التقوى، والتقوى هي أولي الألباب. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يعني لا يخاطبهم الساعة إلا إذا أجابوا للتوحيد، إذا أجابوا للتوحيد دخلوا في الإسلام يؤمرون بالصلاة وبقية الأركان، وإذا لم يمتنعوا من الصلاة ما لهم حتى يصلوا، فإذا أدوا الصلاة علموا من زكاة وبقية أمور الإسلام. لا بد من ذلك التوحيد أولا، تعلموا التوحيد وترك الشرك ثم الصلاة ثم القيام. الله إليك، تارك الزكاة كافر؟ ما هو كافر، لا عاصي، ينظر عليه هذا ذنبه، ولهذا يوم القيامة يؤتى تارك الزكاة إن كان إبل أو بقر أو غنم جاء بها تطعه، نسأل الله العافية، تطعه الإبل بأخفاخها وتعظه بأفواهها، وتطعه البقر والغنم بأضلاعها وتعظه وتذبحه بقرونها، بيوم كان يقدره 500 سنة، ثم لا سبيل إلا إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وهكذا يحمى على ذهبه وفضله وكباره نسأل الله العافية. فالمقصود أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر العظيمة يستحق صاحبها العذاب والعقوبة في الدنيا، إلا إذا جحد وجوده كفر ما شاء الله، أو قاتل دونه حتى يفضل. إذا كان فقراء لا بأس، لكن رسوله فروع لا، يعطي إخوته العمال وإخوانه مثل الفقراء من أبوهم وأولادهم. الله إليك، كسر أذيبتهم لهم ما يدل على كثرهم لما قاتلوا دونها، لأن من قاتل دونها فقد جهدها، لما قاتلوا نوقدوا، أما من لم يجهد يعاقب من داخله وسط ضلاله، يعاقب ولا يكفر. الذين يجون مساجد من الزكاة لا يملك المساجد لكن يحتاجون الثواب ولا يعطي صفيها مال أخرى. كيف وجه قول البطل لو منعوا من عقاله؟ لا قاتلت من عمله، يقاتلون لكن لا يكفرون، إلا إذا قاتلوا دونها فقتال دونها علامة على جحدها، نسأل الله العافية. نعم نعم، أي ملك؟ إذا كان مالك واحد ضم، إذا كان مالك واحد ضم، إذا كان مالك واحد لها 40 من الغنم في مكة و 40 في المدينة و 40 في جدة و 40 في الرياض ضم بعضها إلى بعض، إذا كانت راعية. العبادة ما شرعه الله، ما أمر الله به، الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه العبادة. العادات غير العادات، ما لها تعريف الناس، لكن ما أمر الله بالرسول يسمى عباده، وما نهى الله عنه ينهى عنه. قول الرجل المشرك لن يدخلك الله الجنه هذا من التعريف؟ ما يجوز، ولا يعرفه الجنه الا متى على الشرك، تبين له اذا متى على الشرك شرك من اهل النار، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يعلم. ان الرسول الله قد حرم الله فيهم وهو في النار. احسن الله عليك يا شيخ، بالنسبه اذا انسان حصل له وفاه، توفى له احد من اقربائه، يعطونها الاقارب في في في في داره، ثم يأتون أيضا بقية الأصدقاء يعزون، يعني سنة سنة يعمل بعد سنة يأتون يعزونه، سنة يأتون يعزونه، بس يعمل مثلا فطور أو إذا قهوة، إذا قهوة أهل ولا أو فيهم جمع بعيد عشاء أو هذا هو من خالد، هذا ما يعتبر، هذا ما يعتبر من لا ما في شيء، ما في مهم ما في منع، لا ما في شيء، حتى ولو يوم يومين ضيف يأتي، إذا جاء ضيف يكون ضيف، لا كان ضيف ولو يومين، ثم كان يعد هم يعد طعام الناس، لا لا يسمع طعام الناس، لكن إذا جاء ضيف بعيد يخيب يكرمونه، يعني كان يوم يومين ما اذا جاء من بعيد يكرمونه، فلا مقام عندهم 100 يوم. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،

إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وأعماله الطيبة، وإن شاء عذبه على قدر ما مات عليه من المعاصي ولم يتب يعذب بالنار مدة معلومة حسب ما ضيع من أمر الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. تقدم حديث ابن عباس لما بعث معلم اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: ادعوا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإن مطاعته لذلك فعلموا الله تعالى في صلاة يوم والليلة، فإن مطاعوك لذلك فعلموا الله أن الله تعالى زكاة في أموالهم تخرجون على مياههم وتردوا في قرائهم. والحديث في هذا كثيرة، ونص القرآن واضح في ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حديث الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الله به الجنة، قال: تعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان إلا بالله وتصوموا الرحيم. هذه كلها من أسباب دخول الجنة. هكذا حديث معاذ لما سأل قال: دلني على العمل، دلني على عمل ادخل في الجنة وأنجو به من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإن من يسير من يسره الله عليه تعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت من صلاة سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على ضرب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطول الخطيئة وتصوم النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: كفجاء فاجنون وما الى الراجع يدعو الى ربه فرها وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: الا كل الا اخذ براس الامر وعروج في الاسلام. قلت: بلى يا رسول الله. قال: راس الامر الاسلام وعروجه الصلاه وهي السلام في الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ادلك على قول ذلك من ذاك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشرب لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لم نوفر من أسكن نومه؟ قال: نعم. قال: إن الله إن الله إن وقال: أدلك على كف عليك لسانك. قال: وإنا لم نوفر من أسكن نومه؟ قال: وهل يكب الناس في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم؟ إلا حصائد وأشرتهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع ما حرم الله، وأن يستقيم على كل ما أوجب الله، هذا هو طريق السعادة، طريق الجنة، طريق الذبح. فإذا قصر في شيء من ذلك بأن ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فيكون تحت مشيئة الله، كما قال جل وعلا: إن الله ما يرزق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني مثلا مع فلم يتب كما كيف يموت على الزنا أو على شرب الخمر أو على قضاء الدين أو على غيبة المنمومة أو على غير هذا من المعاصي يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه أعماله الطيبة وإيمانه وتقواه وتوحيده، وإن شاء عقبه على قدر الجريمة التي مات عليها بالنار المدة التي تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى، ثم بعد التطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة. والعصاة الذي يخرج من النار يقال في نهر الحياة، يقال في نهر، يقال في نهر الحياة ينبت فيه كما تنبت حبة من حمير الحمير الشيء، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر العصاة خلاف الخوارج والمعتزلة. العصاة عند المعتزلة والخوارج يخلدون في النار، وقولهم باطل. أهل السنة والجماعة يقول: لا، إذا دخلوا النار لا يخلدون، يعذبون على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتنهير يخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو دلت عليه الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. الله إليك. من قال بمنع الزكاة أن الزكاة لا تؤدى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون متأولا؟ يعلم في نصر يقاتل، إذا قاتل وإن هداه الله تخلف الزكاة غصبا عليه، ويعز المال كما في حديث ابن أبي ناهي: وإن أخذها وشطر ماله عزة من عزمات ربنا، لكن إذا قاتل يقاتل كما فعل أهل جدة، إذا قاتلوا قاتلهم الصديق رضي الله عنه. أما إذا لم يقاتل فأنت مغضوبا عليه يلزم يخلي منها رغم عنه. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، يدل على أن عدم إخراجهم من تلك البلاد إلى بلدة أخرى. الفقراء نعم الفقراء كلهم، لكن أهل البلد أولى، فقراءها أولى إذا احتاجوا، وإذا أغناهم الله يقل إلى بلاد أخرى. فأهل البلد فقراءها أولى بزكاتها، لكن إذا أغناهم الله أوصاف زائدة يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يضع سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بالله عليه ما يكفر بل هو على خطر من دخول النار لكن إذا جحد وجوبها أو قاتل دونها دل على جحد وجوبها فيكفر ويقاتل وإن كان الإبل مطرح لها عن قرر قرقر خالي فسيح ليس في جبل ولا شيء يمنع فتطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها الإبل في يوم كان بأقداره 50,000 سنة يوم عظيم طويل كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها هذا عذاب يوم القيامة غير عذاب النار نسأل الله العافية يعذب نفس المال الذي بخل به وحاملونه وإن كان المال بقر أو غنم فطح له أيضا بقاع قرقر فسيح ليس في مانع تطأه الغنم والبقر بأضلافها وتعظه وتنطحه بقرونها ليس فيها جلحة ولا عظم يعني قرون تامة كاملة ليس فيها نقص وجلحة جمة يعني قرون تامة ليس فيها نقص ولا كسر ولا تنطحه بقرون وتطأه بالأضلاع كلما مرت أخرى عادت عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار من وعيد عظيم يدل على وجوب الحذر من تزمخ الزكاة والتساهل بها وأن على المسلم أن يحذر ذلك وأن يؤدي الزكاة طيبة لنفسه يؤديها لمستحقيها من قال الله في إنا صدقات الفقراء والمساكين الآية ثم هذه الزكاة تزيده خيرا لا تنقصه قال تعالى خذ من أموال الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها فيها الماء للمال وزيادة يبارك الله في المال ويزيده بهذه الصدقة وفق الله في جميعنا أولا الشيخ أولا دفع الزكاة للفقراء أو لأهل المدين أو لمجاهدين سبيل الله كلهم من الزكاة كلهم من دفع الفقراء فهم مستحقون وإن دفع الغرماء العاجزين فهم مستحقون وإن دفع في سبيل الله فهم مستحقون كله على حسب الأحوال على حسب الحاجة كان الجهاد المحتاجين في الجهاد أفضل وإذا كان الفقراء شدت حاجتهم انقذوا الزكاة لا يموت يختلف الحال يجتهد في تخريجها على كله جائز مخير إن شاء خرجها بها ولا أظهر أي جهاد خرجها بها أجعد من جهات الزكاة فقراء أو في سبيل الله أو في الغالبين أو في عتق الرقاب وفي مؤلف القلوب كم انت ثم بين الله سبحانه وتعالى اذا كان عاجز لا يستطيع الوفاء اذا كان عاجز ولو راتب اذا كان راتب حاجه انه طلع اليه هذا تسديد الغرامه الدين اقل نصاب الوقت يعني يحلبها يعطي من الموجود من الفقراء يحلب من الغالب يحلب ويعطي الفقراء اللي حوله من حق من الحق هذا من حق عليه النصاب 56 ريال قيمة 56 ريال عربي سعودي وإذا خرج من الورق أجزاء 56 فما زاد يعني الألف 25 ريال نعم ربع العشر 100 ونص والألف 25 40,000 ألف واحد ربع العشر إذا أخرج منها كالفضة أبرع الذمة وأحفظ يعني في المئة من الورق 2.5 الزكاة تعدل قبل أن يحاسب قبل أن يدخل النار أو الجنة تعدل به قبل النار هذا على يوم القيامة إن شاء الله لا يقول 450 ريال يقول أبقى قلل الصبر 450 ريال لا غلط أصاب 56 ريال قيمة من الورق من دولار أو الورق الموجود لكن لو أخرج من 56 فأكثر اعتبرها كفضة طيب لأن يعني بعضها يرى في شكة كفضة تعتبر بالنسبة اللي ما يطلع الزكاة كاملة يستحق نفس العلاج على قدر ما أخر على قدر ما بخل له لأن له نصيب على قدر ما بخل له إن شاء الله الشيخ يخرج زكاة في رمضان السابق ولا إلى عجلها ما هي نصيب إلى عجل إذا بعد حلت لكن لا يجب لها التأخير يجب لها إذا كان حلت في رجل يخرجها في رجل لا يأخر يقول هذا عادي ولا بعد العادة السيئة ما تتبع تترك بسم الله الرحمن الرحيم

يقول سبحانه إلا الصيام فإنه ليوانا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وصلاه لأجله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصلاة طيب عند الله يريح نفسك في هذا الصوم نفلا وفرضا وله نتيجة عظيمة. ولهذا قال الصوم لي وأنا أجيب ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجله ربطه فيما عند الله لو شاء الآخر وشر ما درى عن أحد في أي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم حقيقة أمره وما يجع لقاء منه، فلهذا يمسك عما حرم الله عليه وغرك هنا عند الله وطلب المرضاته. تعوض الله عن ذلك الخير العظيم الفضل الكبير في ذلك الكرامة. والخلوف ما يتصاعد من يوم الصائم من الرائحة عند خلوه من الطعام مستقبحة عند الناس، لكنها عند الله عظيمة لأنها من أثر العبادة التي شرعها سبحانه وتعالى، فلهذا عنده يطيب إليها المسك يكون نشأت عن طاعته واتباع مرضاته تنفيذ أمره. فهيئا للصوام هذا الخير العظيم لمن أخلص الله نيته ومنحه الصبر والاستقامة وصار صيامه ما لا ينبغي. فيقول صلى الله عليه وسلم صيام الجنة يعني سترة من النار، تفل من النار من أنصانه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخشو، إذا كان يوم صوم الإنسان ينتبه ما حرم الله عليه الصيام من الرفث وسائر المعاصي رفث الجماع إلا إذا عن زوجته مع اجتناب جميع المعاصي، فإن سابه حتى وقاتله فليقول إني صائم، لا يجي معه في كلام الساقط أو في كلام المنكر، بل يأتي به ويقول أنا صائم لا يحسن مني أن أجيبه إذا سابه أحد أو صارت مع أحد. ولهذا قال فلا يجهل ولا يسخر، لا يجهل على الناس لا يظلم ولا يتعدى ولا يسخر بكلام السيء، بل يحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه الجوارح، ليس صيام مفرد الطعام والشراب، لا ترك الطعام والشراب سهل، لكن المهم ان تصوم جوارحه وان يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الامر صان صيانه، واذا يؤتى من غفله واعراضه فاذا انتبه لهذا الامر العظيم صان صيانه وحفظه وابتعد عن كل ما ينقصه. ومن ذلك الجري مع الناس في السب والكلام السيء، لا بل يترك ذلك يقول اني صائم وهو صائم لا يحسن مني يعني لا يحسن مني ان اخوض معك. نسال الله ان يجزيك. الله يجزيك يا شيخ، مثل ما تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس في التراويح، هل تاكل الحبوب من اثير الدوره؟ لا، اذا خالفت نص ساعه منها حتى تقوم مع الناس لا بأس، لا حرج، لا حرج. يعم هو يعم يعم هذا هو عم له له أستاذ الله أنا صحيح أفتر أفتر من الله أنا وين كان من طيبة زيهم معتال ما لا يستنكر صوم لا يكمل صوم، وكان رآن أفتر أفضل وجبر الضيب ويناسب له لا لا. الله عليك، في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية في هذه الحالة الأخوان هناك يعني يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لا بد يتعاطون الرؤية عند مظلة الهلال، يتعاطون من سهل ولا على نعونه حتى تكون حتى يكون صيام الرؤية، من حساب لا يعتمد عليه ولا يجب يعتمد عليه، بل إذا الرؤية هو ما أكمل عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.